بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع الدرس الثالث من الدروس المهمة مع التعليق عليها، تقدم الكلام على الإيمان بالله عز وجل، وفي درسنا هذا اليوم الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة، الإيمان بهم صفته هو التصديق الجازم الذي ليس فيه شك ولا ريب ولا تردد بأن لله ملائكة موجودين، خلقهم الله عز وجل من نور، وأن الله عز وجل أقدرهم وقواهم وأعطاهم في خلقهم وعباداتهم وغير ذلك. والملائكة عالم غيبي، خلقوا من نور كما في مسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وليس لهم شيء من الألوهية ولا من الربوبية شيء، يعني لا يجوز دعاؤهم ولا سؤالهم ولا الاستغاثة بهم ولا الطلب منهم، فليس لهم شيء. من الإيمان بهم أنهم خلق من خلق الله عز وجل، لا يستحقون من العبادة شيء. وقد قال الله عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فمن دعاهم وسألهم واستغاث بهم وطلب منهم فقد أشرك بالله عز وجل. الله عز وجل أعطاهم القوة والقدرة وعظم الخلقة، ولا يعلم عددهم إلا الله، كما قال عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال عز وجل: وكم من ملك في السماوات. ومما يدل على كثرتهم وعددهم ما في مسلم أن السماء، في السماء البيت المعمور، البيت المعمور حذاء الكعبة، يدخله كل يوم 70,000 ملك كل يوم منذ أن خلقهم، خلق الله عز وجل هذا البيت المعمور، والبيت المعمور المقسم به في سورة الطور، كل يوم ليس له بحسب شهر ما استطاعت الحاسبة أن تحسب، فكيف ملايين الأيام والسنين والأعوام والدهور الذي لا يعلم بها إلا الله عز وجل. وكل يوم من هؤلاء 70,000 ملك يدخلون ولا يعودون، يعني اليوم 70 ملك، غدا 70,000 ملك، وبعده مثل، وهكذا. وهذا الخبر في صحيح مسلم، وهذا من أعظم العجائب على قدرة الله عز وجل وعلى خلقه لهؤلاء الملائكة، فيدل على عظمة الله سبحانه وبحمده. ومما يدل على كثرتهم وعددهم هؤلاء الملائكة ما في مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجاؤوا يوم القيامة بالنار تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، مع كل زمام 70,000 ملك يجرون، يعني مليارات المليارات. ومن الإيمان بهم الإيمان بوجودهم، والإيمان بمن علمنا منهم بأسمائهم، وقد سمى الله عز وجل جبريل وميكال أو ميكائيل أو جبرائيل، يصح الوجهين، ومالك خازن جهنم، وجاء في السنة رضوان خازن الجنة. أما ملك الموت فلا يعرف اسمه على الصحيح، ملك الموت لا يعرف اسمه على الصحيح، وأما ما يذكره العامة بأنه عزرائيل فلا دليل عليه، فلا دليل عليه، لكن نؤمن بأنه ملك من الملائكة، ملك الموت موكل بقبض الأرواح. ومن الإيمان بهم الإيمان بصفاتهم وخلقهم، كجبرائيل رآه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين أو ثلاث على صورته، له 600 جناح، كل جناح سد الأفق، لا إله إلا الله. ومن الإيمان بهم الإيمان بأعمالهم ووظائفهم التي يقومون بها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنهم الملائكة الكتبة الحفظة عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح، ومنهم الموكل بالوحي كجبريل، جبريل موكل بالوحي، ومنهم الموكل بإحياء النبات نزول القطر وهو ميكائيل، ومنهم الموكل بنفخ الصور وإحياء الأموات وهو إسرافيل، ومنهم الملائكة خزنة النار، ومن مالك مالك، ومنهم رضوان خازن الجنة، ومنهم الموكلون بحفظ الإنسان كما قال الله عز وجل لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالإنسان معه تقريبا 6 ملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، وأربع ملائكة عن لهم عقب بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يحفظونه من أمر الله. يقول ابن عباس إذا جاء القدر خلوا عنه، إذا جاء القدر تخلى الملائكة. ومنهم الموكلون بمجالس الذكر مثل هذه المجالس، مجالس العلم، مجالس الخير، مجالس المحاضرات والكلمات، ملائكة. في الصحيحين لله ملائكة يطوفون في الأرض، فإذا وجدوا ناسا يذكرون الله جاءوا إليه وقالوا هذه بغيتكم. هؤلاء الملائكة موكلون بمجالس الذكر، وسبق ذكر ذلك. ومنهم الموكلون بنفخ الروح حينما الإنسان يكون إذا مني ثم مضغة وعلقة ثم ينفخ فيه الروح، يؤمر بيأتي ملك فيأمره الله عز وجل بنفخ الروح. ومنهم ومن الإيمان بهم الإيمان بصفاتهم، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. ومن الإيمان بهم الإيمان بأن لهم عقول وإدراك، وليس كما يقال أشباح وأجسام بلا عقول، نسأل الله السلامة والعافية. فهم سفراء بررة كرام حفظة، فهؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. هؤلاء يفزعون ويخشعون ويحفظون، ومع ذلك يقال هؤلاء أشباح لا عقول لهم، هذا مصادم الكتاب والسنة. هؤلاء ملائكة عليهم السلام، والله عز وجل خلقهم ثم هم يخافون ويوجلون ويعبدون الله عز وجل. فلا يجوز باعتقاد بأن يقال أنهم ليس لهم عقول، أو أنهم أشباح، أو أنهم صور، أو أنهم أجسام بلا عقول عياذا بالله، فهذا مصادمة للكتاب والسنة. ومن الإيمان بهم الإيمان بعباداتهم وأعمالهم، عباداتهم، لأن الملائكة أهل عبادة كما قال الله عز وجل عبل من عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وكما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. فهؤلاء الملائكة أهل عبادة وتعبد لله عز وجل، ولهذا أخبر النبي ما بين 4 أصابع إلا وملك ساجد وملك راكع يعبد الله عز وجل. ولهذا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيخشعون ويخضعون ويدعون ويسألون ويستغفرون وغير ذلك مما أعطاهم الله عز وجل. ومن الإيمان بهم الإيمان أنهم لا يعصون الله، بل هم مأمورون منهيون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يمكن أن يعملوا عمل إلا بأمر الله، لا ينفذون أمرا إلا بأمر الله، لا يتخلون عن أحد إلا بأمر الله، هؤلاء الملائكة. وقال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وهؤلاء الملائكة الذي خلقهم الله عز وجل من نور، يعني الإيمان بهم له ثمار وله نتائج، ولهذا جعل الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة. ما يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالملائكة، يؤمن بهم بمن يعرفهم وبأسمائهم وصفاتهم ووظائفهم، ونؤمن بأن هناك أيضا ملائكة لا نعلم لا عددهم ولا صفتهم ولا وظائفهم، لكن نؤمن بأن لله هناك ملائكة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالإيمان بهم من آثاره السلوكية الإيمانية الإيمان بقدرة الله عز وجل وعظمة الله عز وجل، فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. يعني ولله المثل الأعلى، إذا رأيت قصرا شامخا وشاهقا عرفت أن الذي بناه عنده قوة وعنده مال ونحو ذلك. فإذا كان هذا المخلوق العظيم الذي هذه صفته وهذه هيئته وهذه وظيفته وهذا عمله فدل على عظمة الخالق سبحانه وبحمده، فينتج عن ذلك تعظيم الله عز وجل وتعظيم شعائره وتعظيم أوامره. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله جل وعلا قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني عظمة. وكلما قويت عظمة الله في قلبك قلت معصيتك لله، كلما قوي تعظيم الله عز وجل في قلبك وعظمته قلت معصية الله عز وجل. أما إذا قل تعظيم الله فإن المعصية تكثر. ولهذا لا لا لا يعني الإنسان إذا أراد أن يعصي الله عز وجل فليتأمل من يعصي يعصي القوي القادر الخالق الرازق المالك المدبر المتصرف السميع البصير سبحانه وبحمده. ومن أيضا الآثار الإيمان بهم محبة هؤلاء الملائكة، محبة هؤلاء الملائكة. ومن الإيمان أيضا بهم الصبر على الطاعة. وكذلك من آثار الإيمان بهم أيضا شكر الله عز وجل حيث سخر لعباد هؤلاء الملائكة يحفظونهم ويكتبون عنهم ولهم، فهذا من شكر الله عز وجل. نشكر الله عز وجل، خلق من خلق الله عز وجل يحفظونه من أمر الله، من بين يديه من له معقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله. ومن أيضا آثار الإيمان بهم الإحساس بأن الإنسان معه ملائكة. ولهذا الإنسان معه ملائكة، فحينما يحس الإنسان بأن معه ملائكة تقل معصية الله عز وجل، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثوم والبصل فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم الملائكة. ففي هذا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتقي الله عز وجل وأن يراقب الله عز وجل، وأن يحس أيضا يعطي ذلك الراحة والطمأنينة بأن الإنسان معه ملائكة يحفظونه من أمر الله عز وجل. وأيضا يعطي ذلك مراقبة الله عز وجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا قال بعض السلف لو كان معكم من ينقل الكلام إلى السلطان كنتم تتكلمون بكل شيء؟ قالوا لا. فقال فكيف بمن يرفع الكلام ويكتبه لله عز وجل. ولهذا الإنسان لو كان وراءه يعني كاميرا تراقبه أو إنسان يلاحقه يعني موضوع له ما تكلم بكل شيء ولا فعل كل شيء، يصبر ويتصبر. لماذا؟ لأنه يخشى أن يزل بكلمة أو أن يخطئ بفعل. فإذا كان هذا في مخلوق فكيف بالخالق؟ المخلوق هذا أيضا ضعيف عاجز، فكيف بالخالق القادر الذي له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الإيمان بالرسل، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.